فيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاللي بيتدبر فيما يحدث على وجه الأرض الآن، يعني أحداث الشام، أحداث فلسطين، أحداث سوريا، أحداث العراق، أحداث مصر، أحداث العالم كله من أقوله آخره، يعلم أن الله يهيئ هذه الأرض لحدث عظيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصنع مستقبل لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن الأحداث الكبيرة اللي بتحصل الآن على وجه الأرض، الأحداث الضخمة اللي أنت أحيانا وأنت بتتابع الأخبار بتاعتها تلاقي نفسك ما أنتش قادر تستوعب اللي بيحصل، ما أنتش عارف إيه اللي ممكن يتعمل في حدث كبير زي ده، معناه أن الله يهيئ مستقبل الأرض لأحداث عظيمة تتعلق بدين الله سبحانه وتعالى. عايز أقول إيه يا إخواني؟ عايز أقول إن المستقبل للرجال، إن الأحداث اللي جاية في المستقبل، الانسان اللي يقينه في دينه ضعيف مش هيقدر يعمل حاجة، الانسان اللي رجولته ضعيفة مش هيقدر يعمل حاجة. الاحداث اللي جاية دي عايزة رجالة، عايزة ناس رجالة، عايزة ناس مبنية، عايزة ناس فعلا يقينها بدينها ويقينها بطريقها ويقينها بمنهجها اعظم مما يتخيل اي احد. المستقبل للرجال يا جماعة، الواحد بيتخيل موقفين سبحان الله العظيم. موقف فيه واحد حاول ينصر الدين، ولكن هو مبني وهو راجل، خالد بن الوليد لما راح اسلم على ايد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدها بشهور اتربى على ايد النبي فيها، النبي بعته في غزوة مؤتة. خالد بن الوليد في البخاري بيقول: لقد رأيتني وقد كسر في يدي 9 أسياف، فما بقي في يدي الا صفيحة يمنية. تخيل جندي 9 رشاشات تتكسر في ايديه وهو واقف، ايديه دي صلبة ما بتتكسرش والسيوف بتتكسر في ايديه. ده واحد اتربى قبل ما يحاول انه ينصر الاسلام، زي مؤمن قال ياسين وجاء من اقصى المدينة، اقصى المدينة بيتربى، اقصى المدينة بيعبد ربنا وبيتأهل قلبيا، رجل يسعى لما نزل الواقع عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن ليوم القيامة. الناحية التانية لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وكان معاه 10,000 مقاتل، خرج بعدها لغزوة حنين اللي احنا لسه اخر ايات سمعينها، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. مين اللي كان عندهم المشكلة؟ 2,000 اللي اسلموا في فتح مكة وخرجوا فورا، لسه ما تلقوش فترة من التربية، اول ما شافهم جنود هوازن طلعوا يجروا. يبقى اذا يا اخواني مش هيقدر ينصر الدين في الفترة الجاية، مش هيقدر ينصر الدين في الازمات بتاعته الرهيبة اللي احنا شايفينها في الواقع غير رجالة. يعني من الاخر انت لازم تبقى راجل يا اخوانا. كل حاجة في الدنيا عايز رجولة، الثبات على الالتزام عايز رجولة. لما الواحد بيتدبر في قول الله سبحانه وتعالى واهل النار بيتكلموا في خواتيم سورة المؤمنون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يا رب قضاء وقدر، وكنا قوما ضالين. وكنا ايه؟ قوما. يا رب البلد كلها كانت بايظة، يا رب وانا لوحدي، يا رب الشباب كله كان على مواقع فاسدة وعلى قنوات فج، يا رب الدنيا كلها كانت ضايعة، يا رب الدنيا كلها كانت كده. هو يقول الشباب كلهم كانوا كده، وهي تقول البنات كلهم كانوا كده، وده يقول رجال الاعمال كلهم كانوا كده، وده يقول السياسة كلها كانت كده. يا رب الدنيا كانت بايظة، انا اعمل ايه؟ المجتمع كان فاسد. وكنا قوما، مش وكنا ضالين، وكنا قوما. القوم كلهم كانوا كده، البلد كلها كانت كده. قال اخسأوا فيها. الخسء ده لما كلب يجي يقرب من الناس يشطوه برجليهم، امشي اطلع بعيد، فهو صفة من صفات الكلاب والعياذ بالله، كلاب جهنم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا. انه كان ايه؟ فريق. يعني ايه فريق؟ يعني ناس قدرت تفرق، يعني ناس قدرت يبقى الواقع كله في اتجاه وهي في اتجاه، يعني ناس قدرت انها تبقى بينها وبين الفساد فرق، مهما كان طوفان الفساد، مهما كان طوفان الشهوات، مهما كان طوفان المغريات. يعني ايه يا اخواني؟ يعني في الاوقات اللي احنا عايشين فيها دي الثبات عايز رجالة، الثبات على طاعة الله. عشان تبقى شاب، معظم الشباب بيقع في العادة السرية، وانت شاب عفيف عايز رجولة. عشان تبقى شاب، الشاب ماشي بره عن هيئه ارصاد على اللي رايحه واللي جايه، وانت شاب غاضب بصر وعايز رجوله. عشان تبقى شاب، الشباب ما بين تضيع الوقت في اوقات ما انتش عارف بيقضوا عمرهم في ايه، وبيضيعوا اغلى فتره من حياتهم يشتروا بيها الجنه في ايه. عشان انت تبقى حريص على عمرك وحريص على وقتك عايز رجوله. يعني الالتزام في الايام دي عايز راجل، مش اي حد يقدر يلتزم النهارده، مش اي واحده تقدر تلتزم النهارده، مش اي واحد يقدر يثبت على دين ربنا النهارده. الثبات عايز رجوله، بل مش الثبات في الحياه، الثبات عند الموت. يا اخوانا في عند الموت حاجه اسمها فتنه الممات، اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ بها قبل كل ختم صلاه، قبل كل تسليم صلاه، كان يقول: واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. ايه فتنه الممات دي؟ وانت في اضعف لحظه في حياتك، وانت ما بين الدنيا والاخره، يجي الشيطان قبل ان ترى ملائكه الموت، يجي الشيطان وانت خلاص داخل على الاحتضار، ويحاول ان يشككك في دينك، ويحاول ان يشككك في عقيدتك. يقول لك: ده انا قريبك فلان، وانا لما مت عرفت ان الدين بتاعك ده مش صح. شيطان عايز يكفرك والعياذ بالله، عايز يخليك في جهنم جنبه. لو انت ما عندكش يقين في الدنيا هتواجه الموقف ده ازاي؟ يا جماعة الناس فاكرة ان فتنة القبر بيجيله ملاكين لابسين غطرة بيضة ودقنهم كبيرة كده ومعلقين بطاقة كده: احنا مسلمين وتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قول لنا بقى مدينك دين الاسلام طبعا، من نبي نبي محمد. يا اخوانا الملاكين دول بيبقى اللي في قبره ما هوش عارف هما تبع ايه اصلا، ما هوش عارف دول مين اصلا. اتنين جايين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هو انتوا فاكرين ان هما بيقولك وانت عارف ان دول جايين من عند الاله الاحد الصمد اللي بعت سيدنا محمد بالقرآن الكريم وجايين يمتحنوك؟ امال الامتحان فين؟ الامتحان انك ما انتش عارف اصلا في القبر دول مين ودول تبع ايه. يعني لو مفيش يقين راسخ هترد ازاي؟ خاف بقى ان رواسب الشهوات اللي في قلبك تطلع ساعة الموت عليك، او تطلع ساعة حساب القبر عليك. يعني الثبات عند الموت نفسه عايز رجولة، الثبات على العبادة عايز رجالة. ألم تسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. مش بالغداوة الأصيل، غدو وأصال. يعني راجل مستمر على العبادة، علاقته بربنا مش أيام وبتنتهي. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى تعريف الرجولة في القرآن اللي مفيش حاجة بتشغله عن ربنا. يعني ايه رجال يا رب؟ يعني لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وربنا جاب البيع بعد التجارة، رغم ان البيع جزء من التجارة، لان التجارة دي واحد بيكابه ان المحل بتاعه، انما البيع ده لحظة ما واحد بيقول لك خد الفلوس دي وهات السلعة دي، اللحظة اللي التاجر بيلف الدنيا كلها عشانها، لحظة الصفقة. ربنا بيناديه والصفقة بتناديه. لو الاتنين تعارضوا في لحظة هتقدم ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هي دي الرجولة. الرجولة ان ربنا يبقى رقم واحد في حياتي، الرجولة ان ربنا يبقى الاول والاخر في حياتي، الرجولة ان الايمان بتاعي هو اللي يقودني. كنت بقرأ الوقت في آية عجيبة يا جماعة، فيها حرف عجيب، قول الله سبحانه وتعالى، نسمعها بكرة ان شاء الله الآية في التراويح. قول الله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ايه؟ بايمانهم. بقى المفسرين قالوا فيها، قال لك الباء هنا دي باء استعانة. يعني ايه باء استعانة؟ كلمة غريبة اوي. يعني ايه باء استعانة؟ يعني ايمانهم هنا اللي هي اعمالهم الصالحة. قال لك ان اعمالهم الصالحة هي اللي هتقودهم للجنة ودخلهم الجنة. قال لك يعني ايه اعمالهم؟ هو العمل ده انا صليت، هي الصلاة دي حاجة؟ هي الصلاة دي واحد هيجي يقودني؟ قال لك ان الاعمال الصالحة يوم القيامة بتتجسد صوت وصورة. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تلاقي عملك قدام عينيك كده اهو. امال ربنا بيقول على الميزان، شوف على الميزان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قدام عينيه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الواحد يجي على الميزان، هو الميزان مش بيتحط في نقط، ده واحد سرق عمارة ورث يلاقي العمارة جاية. واحد مرة فضت على شاب من الشباب لقيته مالي دولاب ومكتب علب سجاير، بقول له ايه ده؟ قال انا كل ما بشرب علب السجاير عندي هواية ان انا اجمع الفوارغ، ان انا اجمع العلب الفاضية. يا نهار ابيض، كل ده تلاقيه جاي. اللي مشي مع نساء، اللي عمل محرمات، كل ده تلاقيه متجسد وجاي. طب اللي عمل شنط رمضان، كل ده تلاقيه جاي زي ما هو. طيب اللي سعى في اعمال الخير، كل ده تلاقيه جاي زي ما هو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيصور المشهد ده، بس مش على الميزان، على الصراط. بيقول يوم ترى، يوم هتشوف بعينيك، يوم هتشوف. كل واحد مننا مستني يوم، البنت مستنيه يوم ما تتجوز، الشاب مستني يوم ما يتخرج، كل واحد مستني يوم. فربنا بيقولك انت مستني ايه بقى؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم. قالك نورهم من يعني اعمالهم الصالحة، موكب. يا جماعة ده داخل على الصراط، واعماله الصالحة عاملة حواليه موكب. عارفين لما لعيب كرة مثلا يعملوا تكريم، فواحد جاي على يمينه شايل الكاس بتاع بطولة افريقيا اللي خدها، واحد على شماله شايل كاس الامم العربية اللي مش عارف كسب ايه، واحد على وراه شايل شهادة التقدير اللي خدها في الدوري الفلاني. فهو محاط بانجازاته، داخل على الصراط اللي الناس قلبها يتخلع من العبور عليه، وهو محاط باعماله الصالحة انوارها بتتلألأ في ارض الحشر. التانيين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هاتولنا شوية انوار من انوار الاعمال بتاعتكم. قال لهم ارجعوا وراءكم بقى، وراءكم دي في الدنيا، الاعمال دي انوارها كانت بتحصل في الدنيا، بل في القبر تلاقي واحد داخل عليك، من انت؟ يقولك انا عملك. عملي هو عملي ده بني ادم؟ انا عملك الصالح، ملامحي كلها هي ملامح العمل. على قد جمال عملك الصالح على قد جمالي، على قد قوة صيامك على قد رائحة الطيبة، على قد قوة قيامك على قد انسي ليك في القبر. انا عملك يتمثل، بل تارك الزكاة، تارك الزكاة اول ما يطلع يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يؤتيه الله مالا فلا يؤدي زكاته الا جاء يوم القيامة في صورة شجاع اقرع، له زبيبتان تعبان، جلد راسه مسلوخ من كتر السم اللي بيجري في دمه، فيأخذ بلهزمتيه، يقوم ماسكه من رقبته كده اهو، اللهزمتين اللي حتة ده ايه، يقوم ماسكه من رقبته زي ما اسد يمسك فريسة كده، فيأخذ بلهزمتيه، فيقول له انا مالك، انا كنزك، انا فلوسك اللي انت مرضتش تطلع الزكاة بتاعتها، انا الذهب بتاعك اللي انت مرضتش تطلع الزكاة بتاعته. الاعمال تتجسد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان صاحب القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره فيقول له من انت؟ فيقول له القرآن، الا تعرفني؟ انا صاحبك القرآن، انا صاحبك، انا اللي انت كنت مصاحبني في الدنيا وبتتلوني على طول، انا القرآن. تخيل انت طالع من تحت التراب لقيت واحد بيقول لك انا القرآن، وواحد بيقول لك انا الصيام، الله اكبر. يفضلوا معك اهي، دي بقى يهديهم ربهم بايمانهم. قال لك الاعمال الصالحة تفضل واخده من اول لحظة البعث لحد ما توصلوا للجنة، لحد ما توصلوا لاعلى درجات الجنة، يهديهم ربهم بايمانهم. اخواني في الله، المستقبل للرجال، الدين عايز رجالة، الالتزام عايز رجالة، الثبات عايز رجولة. هي دي الرجولة يا جماعة الحقيقية. الرجولة ليست قدرة انسان على ان يتزوج اثنين وثلاثة واربعة، الرجولة ليست عضلات موجودة عند انسان بادي بيلت وماشي ماسي لابس بادي وماشي كده، دي مش الرجولة، دي الذكورة. انما الرجولة انك تقدر تقول في وش الشهوة لا، انك تقدر في وسط ثوران الشهوات بتاعت المجتمع، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا، فريق، انك تقدر تفرق، ان يبقى بينك وبين غيرك فرق، انك ما تستسلمش زي ما غيرك استسلم، انك ما تنقضش للدنيا زي ما غيرك انقاض. هي دي الرجولة. الدين عايز رجولة، وعود على بدء الاحداث الخطيرة اللي بتحصل في مصر وسوريا والدنيا كلها من اولها لاخرها. الارض يا اخواني بترتب لاحداث عظيمة، الارض ترتب لاحداث كبيرة، وهذه الاحداث لن يستطيع حسن الاداء فيها الا الرجال الموفقون من الله. احنا في رمضان فرصة ان احنا نتربى بالعمل الصالح، فرصة ان احنا نطلع رجالة. بكرة نهاية التلت الاول من رمضان، يعني لسه 10 ايام وبعد كده الاعتكاف باذن الله سبحانه وتعالى، يعني لسه 20 يوم على رمضان ما يخلص. 20 يوم، 20 يوم لو استثمرتهم صح هتفوز بقول الله يهديهم ربهم بإيمانهم، هتبقى راجل وأعمالك الصالحة ربنا هيديك بيها في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يقوي في رضاه عزمنا وأن يجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، هو عربية أوكتافيا 92